معناه المباحث التي يشملها علم الأصول. معنى لما أجمل لما التعريف أراد التفصيل، لأن القضية للتعريف شنو يعمل؟ شنو يضمن؟ يتضمن أفراد المحدود إجمالا. حينما تذكر التعريف للشيء وتحده شنو يسمى؟ بالإجمال. مثلا إذا قلت الوضوء طهارة مخصوصة مشملة على المسح والغسل مع النية، هنا الكيفية في ما كان شي وضوء دخل لهنا، ولكن غنبدا نفصل الوضوء كذا الوضوء كذا الوضوء كذا الوضوء كذا. ماشي نقول انت الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، شي اسم هذا، هذا تضمن لي انواع الاسم اجمالا. نبدا نفصل، هذا بالتنوين، هذا بالالف واللام، هذا بكذا، هذه بكذا، شي اسم التفصيل. لما ذكر لك المصنف رحمه الله الاصول اجماليا اراد ان يذكر لك المباحث تفصيلا. هل المباحث التفصيل هي قال ابواب اصول الفقه. هل ابواب الاصول الفقهي كاين اللي من اصول الفقه كاين من توابعه، كاين اللي من صلبه كاين من عمقه كاين اللي غير من الهوامش. مثلا اللي ماشي يكون من صلبه الامر والنهي والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، ثم الامام الناسخ الافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظ والاباحه وتطيب الادله وصفه المفتي وصفه المفتي، هذه كلها تسمى الاصول. هذه اسمها هي الاصول الفقه. مثلا هنا ماشي نقراو في اصول الفقه، نقراو الامر معنى مباحث الامر ونقعدوا قواعد الامر، باش نعملوا مباحث الامر ونعملوا القواعد. نقولوا مثلا الامر اذا اطلق ينصرف في الوجوب، هذه ماشي تكون قاعده. ماش نقولوا الامر المطلق لا يدل على فور ولا يدل على تكرار. ونقولوا الامر بعد الحظر في الاباحه. ونقولوا الامر يستلزم النهي عن ضده. الامر اذا ادينا على ما هو يفيد هذاك الاجزاء، يدل على الاجزاء. هذه هي القواعد الامر. هذا الشيء اللي ذكرنا، هذه الامثله، هذا الشيء اسمه الاصول. هذا مثلا انت مش تقول الامر اذا اطلق ينصرف في الوجوب، هذه قاعده من قواعد الاصول. اذا تقول الامر اذا اطلق لا يدل على الفور، هذه قاعده من قواعد الاصول. الامر يستلزم النهي عن ضده، هذا الشيء اسمه قاعده من قواعد الاصول. إذا نقول الأمر إذا توقف على دل على مشروعيته، معنى ما ليس الواجب إلا به فهو واجب، إذا قاعدة من قواعد الأصول. الأمر إذا قيم به على وجهه يفيد الإجزاء، قاعدة من قواعد الأصول. هذه المسائل هذه شو كلها تسمى؟ هذه هي الأصول، هي قواعد الأصول، هذه هي اللي كنا نقول المسائل الأدلة الإجمالية هي هذه. كذلك مش يكون عندنا النهي مش نقوله يدل على التحريم أو يدل على الكراهة أو يقتضي فساد المنهي عنه، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده، أو الأمر يفيد التكرار، أو الأمر يفيد الفورة. هذه هي القواعد، هذه قواعد النهي دابا، هذه مباحث تسمى الأصول دابا. قلت النهي إذا أطلق ينصرف للتحريم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يفيد الفورة، النهي يفيد التكرار، النهي النهي يستلزم الامر بنهي يدل على على على لا الامر النهي عن شيء الامر ضده، هذا الامر شيء، هذا شيء يسمى، هذه كل اللي ذكرنا هذه الامثله يسمى اصول، هذه قواعد، هذه المسائل الادله الاجماليه هذه. كذلك انتقلنا للخاص، قلنا الخاص يحمل العام يحمل على الخاص، هذه قاعده، هذه تسمى قاعده. قلنا العام يقبل التخصيص، هذه قاعدة. قلنا مثلا العام يشمل جميع الأفراد، هذه قاعدة. قلنا مثلا العام إذا خصص حقيقة في الباقي، هذه قاعدة. العام إذا كذا حجة نستدل به، هذه الأمثلة اللي قلت يسمى، هذه هي أصول الفقه، هذه هي أصول، هذه هي الأدلة الإجمالية. كذلك مشينا للخاص، الخاص إذا تعارض مع العام يقدم الخاص. هل العبارة يتقدم الخاص كذا كذا ماله، أو إذا تقدم العمل بالعام يكون ناسخا له، مثل هذه. قل العام إذا تقدم العمل به ثم جاء الخاص بعده، شنو يكون؟ لازم يكون ناسخ، لأن يعني عرف هذا أنه منسوخ، ماشي تصحيح، يكون الناس هذه ماشي تكون قاعدة، وهكذا هذا شيء يسمى هذاك مسائل. كذلك قل أنت المطلق، المطلق شو يقول؟ يشمل أفراده شمولا بدليا، هذه قاعدة، الأم المطلق يشمل أفراده شمولا بدليا، شو اسم هذه؟ هذه قاعدة الأصول، هذه القاعدة، القاعدة هذه مسألة الأصول. قل الأمر إذا تعارضه هو المطلق يحمل المطلق على المقيد، شو اسم هذه؟ هذه الأصول، هذه مسألة الأصول. كذلك المجمل، قل المجمل لا يستدل به، محتمل احتمال صاطب الاستدلال ما لم يبين، مثلا المجمل لا نستدل به، إذا احتمل احتمال صاطب، شو اسم هذه؟ قاعدة أصولية. المبين، معنى المبين يكون هو الموضح، يدل على على على ما هو فيما فوق، شيء يسمى قاعدة. الظاهر ماله راجح، راجح في المعنى القريب، شوف راجح في المعنى القريب أي يقدم على المؤول، ولكن إذا تعارض مع الخصي تعارض مع النص إلى النص يتقدم عليه، فحال شيء يسمى هذه قواعد، هذه قواعد، هذه مسائل يعني. كذلك المؤول، المؤول نستدل به بالدليل الخارجي، معناه هو حجة من الدليل الخارجي، معناه نعمل به، شيء اسمه هذه، هذه مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال نحن المغض بالأفعال هنا، الأفعال للنبي مش الأفعال للناس، مش تكون حجة، أفعال النبي شيء اسمه أفعال النبي، إذن أفعال النبي تدل على المشروعية، معناه تدل على أن هذا مشروع، وفيها تفاصيل، لأن يعني كين أفعال النبي تدل على الوجوب شيء ما قامت، وكاين شي مقام يدل على ان على الاباحه، معنى الحاجه لفعل النبي ما كانش شي باين الوجود لا عارفه بانها ماشي ممنوع، والحاجه اللي ترك النبي شنو هذا فهمها على انها ماشي واجبه، لان لو كان ما يتركش النبي، هذه هي القاعده في الترك والنهي، ولهذا العلماء الاصول ما يتعارضون في مساله الترك يعملوا يقول هيدا النبي اذا ترك امرا يدل على انه ماشي مشروع صافي، ما يدلش على انه مكروه او انه حرام، هذيك الدليل الخارجيه، لان التصق يدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماشي مشروع، لو كان شرع لكن هذيك عنده عمله، نعم اذا كان فيه الاقوال حنا غنتبعوا الاقوال، لان المهم النبي ساكت ما عمل والو، هذا التصق ما قال ما فعل، هذا اش غيقول؟ يدل على انه ماشي مشروع. نعم اذا كان مثلا واحد العباده محدوده وعمله وتصق، وهذا لهذا ما داخلش في الماهيه، لان الماهيه هي هذه اللي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة أو العمل أو كذا عمل هذا الشيء، هذا هنا اللي كان حتصرك، إذا ربما ماشي من ماهية يكون خارج عن ماهية، إذا لا خارج ماهية تشوف يقدر يكون مكروه، يقدر يكون هنا في الأولى، يقدر يكون بالبطلان، يقدر تشوف المخاطر ديالو. كذلك الناسخ، كذلك النسخ تبديله حكمي شرعي مدني شرعي، هذا يسمى التعريف. أما مثلا الناسخ يقدم على المسخ، هي قاعدة أصولية، مثلا المنسوخ لا يجوز العمل به، شو يسمى؟ ها ايه بحال هذه هي القواعد، يشترط في باب النسخ يعلم كذا كذا، تسمى القواعد. الناسخ حجة والناسخ يقدم على المنسوخ، المنسوخ العمل به لا يجوز، هذه شيء اسمها هذه، هذه قواعد الاصول، هي هذيك مسائل الاصول هي هذه. مثلا كذلك الاجماع اتفاق الامه، لا الاجماع حجة، هو هي هي هي هذه هي قواعد الاصول، الاجماع حجة نستدل به كذا كذا. مثلا اخبار، الاخبار هنا كلمة الأخبار معنى هي الأمر، الأخبار الأقوال السنة للنبي، أخبار معنى هي السنة للنبي، أقواله هو أفعاله هو تقوله، هذه الأخبار، إذا الأخبار هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا غنذكر على السنة، الأخبار هي السنة، لأن الأخبار أعم من الأفعال، الأفعال غير الفعل، أما الأخبار خبر ما جاء عن رسول، يقدر يكون قولا وقد يكون فعلا، فالأفعال من جملة الأخبار والأخبار، إذا الأخبار هي السنة، عشان نحطوا الجانب السنة أخبار، هي أبحاث السنة. كذلك ماشي تتكلم على القياس، القياس إش غيكون؟ قاعدة أصولية، شنو هو قاعدة أصولية؟ قسم حجة هذه. الحظر، الحظر مالو؟ الحظر هو المنع، معنى واش الأصل يكون المال، واش الأصل يكون هذا، مثلا فيه ماشي يكون المنع، معنى واش الاصل المنافع او الاصل كذا او فيما يدل الضرر فيه الحظر، هذا المعنى ذا. ودي تكلموا على الحظر قبل البعثة كيف يكون، واش الاصل المسائل فيها، هذا المقصود بالحظر، الحظر هي المنع. والاباحه، معنى الاباحه هي اللي بغيت تقول النبي ساكت، هذيك البراءه الاصليه، النبي ساكت على واحد الحاجه، هذاك الاباحه ماشي تكلم الاباحه حكم شرعي ماشي حكم شرعي والتفصيل ديالها الى اخره. كذلك ترتيب الادله، ترتيب الادله هي داك الشيء اللي كنا نقولوا هذاك المرجحات، هذاك ترتيب الادله، هذيك هي ديك كيفيات، هذيك هذه الا بغيت تقول هذا الشيء اللي صغرناه هي النوع الاول. شنو النوع الاول؟ مسائل الادله، هي هذاك الشيء كامل. اما ترتيب الادله دابا هي المرجحات، معنى الادله خصنا نكتبوها، ترتبوها عند تعارضها. مثلا القران يتقدم على السنه، المتواتر على الخبر الاحاد، القول النبي واش تعرض الى الفعل، الحقيقه المجاز الظاهر، كذا. هذه المسائل هذا هو ترتيب الادله، ترتيب الادله. ثم صفه المفتي والمستفتي. صفه المفتي هي ديك الصفه المشاهد، المستفتي صفه المقلد، معنى لي المقلد في الحقيقه غير يكملوا بها ماشي من اصول الفقه، فهمتي؟ هذيك المقابله، هذه واحكام المشاهدين والمشاهدين المراتب المشاهدين الانواع. شنو شفتي بشحال شنو القيله؟ هذه هي، هي هذا اللي صدنا عليكم دابا شي يسمى هي الاصول. لا اصول الفقه كامله هادشي اللي قيله دابا يسمى اصول الفقه. هذا من هذه العباره الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاحكام والاجماع والقياس والحظ والاباحه. هذا القواعد دابا شو اسمها هذه؟ مسائل الادله هي واخا. الكيفيه ديال الاستدلال هي وترتيب الادله. ذيك صفه من قام به شكون هي؟ هي صفه المفتي والمستفتي. صفه المستفتي يسمى المقلد، هذاك المقلد كيف الصفات ديالو. هذا احكام المشاهدين يعني محكم في درجات، كاين المشاهد المطلق كذا. هذا هو الاصول الفقه، واضح؟ فاذا الامام رحمه الله ذكر لنا التعريف الاجمالي. فين التعريف الاجمالي؟ اصول الفقه الادله الاجماليه وكيفيه الاستدلال وصفه المفتي. هذه شيء اسمها اصول الفقه. ثم ذكر الابواب اللي ماشي الكون، ذكر الابواب هي هذه. هذه الابواب اللي ذكرها تتناول المسائل الابواب، المسائل ثلاثه ذات تناول باب طرق الاصول. فين هي؟ هي داك الشيء اللي ديناه من الاول، هذا اللي يسمى الادله، مسائل الادله. ثم ذات تناول كيفيه المستدل، هي ذاك ترتيب الادله. ثم ذات بينا ذاك صفات المشاهد، هي صفه المفتي. باين؟ هذه هي اصول الفقه. كاين هنا التوابع ديال اصول الفقه، ماشي اصول الفقه ولكن التوابع ديالو. التوابع ديالو هي البحث، اقسام الكلام بانواعه المختلفه. هذيك واش يسمى اصول الفقه او التوابع؟ هذيك التوابع اللوازم ديالو. فاذا المصنف رحمه الله تحدث على اصول الفقه وتوابعه. اصول الفقه هو هذا اللي صغر العقل على هذا الشيء اللي قلت لكم، هذا الشيء اللي قلت والله مهم. معنى المصنف ذكر لك التعريف الاجمالي. فين الاجمالي؟ أصول الفقه طرقه وكيفية الاستدلال وصفة المستشهد. هذا شيء يسمى هذا التعريف، هذا التعريف الأصول الفقه. هذا التعريف الفقه هذا إجمالي، المصنف ذكر له الأبواب، ذكر الأبواب أجملها لك أيضا، ذكر أبوابه ولكن أجملها. فين الأبواب؟ باب الأمر، باب النهي، باب العام، باب الخاص، باب المطلق، باب المقيد، باب المجمل، باب المبين، باب الظاهر، باب المؤول، باب الأفعال، باب الناسخ المنسوخ، باب الإجماع، باب الإخبار، باب القياس، باب الحظر، باب الإباحة. هذا ما يتعلق بالقواعد. الآن شي ضروري كيفية الاستدلال. فين كيفية الاستدلال؟ وترتيب الأدلة، هذيك كيفية الاستدلال. ماشي ذكر لك المصنف رحمه الله الصفة للمشاهد هي قوله وصفة المفتي، ماشي تبرع، صفة المقلد. ثم من سيزيد ينوع في أحكام المشاهدين، مشاهد مطلق إلى آخره. هذه المباحث هذه واش بالتفصيل ولا بالإجمال؟ هذه بالإجمال، هذه دابا هي بيبدا بالإجمال عام، ماشي بدا يقول أما الأمر كذا وكذا، أما النهي كذا وكذا، أما العام كذا وكذا، أما العام الخاص كذا كذا، أما المطلق المقيد. شنو غيكون تما؟ ياك التفصيل. هذاك التفصيل يبدا اولا بالتعريف، معنى ماشي ذكر حقيقه الامر، حقيقه النهي، حقيقه البيان، حقيقه الظاهر. هذيك ديك الحقائق واش هي قواعد اصوليه؟ لا، هذيك حقائق اصوليه ماشي قواعد اصوليه. هذيك التعاريف اللي غنذكروها مثلا حقيقه العام، حقيقه الخاص، حقيقه الناس، حقيقه الفعل، حقيقه المبين، حقيقه الظاهر، حقيقه كذا. هذه الحقائق واش هي اصول الفقه؟ هذه تسمى مصطلحات اصوليه، ماشي قواعد الاصول ماشي الطرق هذه، لان الطرق يكون بها الاستدلال، هذه ما يكونش بها الاستدلال، هذه تسمى مفاهيم اصوليه صافا باش ما نخلطوش، هذه تسمى مفاهيم اصوليه. فهذاك الشيء اللي غيبدا به الامام رحمه الله تسمى مفاهيم اصوليه غنطقوا عليها. واذا كان سيما مفاهيم الشركه راه هي مشتركه، مثلا اللي كان يمكن يتكلموا عليها في البلاغه يكون مفاهيم مشتركه. اما المفاهيم تسمى مفاهيم اصوليه. حقيقه العلم، حقيقه العلم واش هي؟ هي هي هي القاعده الاصوليه. حقيقه الخاص، مثلا نشوف الامر، شنو الامر؟ طلب الفعل على جهه الاستعلاء، مثلا طلب الفعل بغير هذاك صافي بلا كيفاش بكفه ونحوها، هذيك ذاك طلب الفعل على جهه الاستعلاء مثلا بحال هذا، شيء اسم هذا، هذا التعريف. هذا واش؟ هذا واش قاعده اصوليه؟ هذا يسمى اصطلاح اصولي. نعم اصطلاح اصولي، حقيقه اصوليه. ولكن من يقول امر للوجوب كذا وكذا، فاذا ثلاثه المراتب، مرتبه التعريف، مرتبه المباحث الاجماليه، مرتبه التفصيل في المباحث، هذه اصول. ثم باش يقول الامام اقسام الكلام، هذا اقسام الكلام واش هي اصول الفقه؟ هذه التوابع الاصول. علاش التوابع؟ لان اصول الفقه القواعد العلم ما جاء من الكتاب والسنه، الكتاب والسنه ما جاء من اللغه العربيه. هذه اللغه العربيه فيها الحقيقه، فيها المجاز، فيها الكلام، هذا الشيء اللي يترتب على الكلام، خاصنا نعرفوا الكلام. اذا الكلام هنا شنو خصو يكون؟ هنا الكلام خصو يكون الكلام اللفظي، ماشي الكلام غير اللفظي، خصو يكون الكلام اللفظي. هنا هذا الكلام غير اللفظي شنو يكون؟ هو المعنى، الصفه من صفات الله القائمه بذاته سبحانه. لهذيك اللي تقول علماء الكلام ما دخلش هنا، هذا ماشي البحث ديال هنا الكلام بهذا المعنى، ما شو داخل هنا. شنو الكلام؟ هو صفة من صفاته جل جلاله، أي المعنى القائم بذاته. فالله جل جلاله قام المعنى بذاته، هذا يقول له الكلام. قام العلم بذاته يقال له العلم، قام بذاته القدرة يقال له القدرة. هذه المعاني هذه منها الكلام، واش هي اللي غتعرضوا لهنا؟ لا تعرضوا لها شيء، هذاك المبحث في علم الكلام، هذا يكون في الصفات من صفات الله، الصفة اللي يعبوا عنها بصفة المعاني إلى آخره. مهم واحد الصفه معروفه وكلم الله موسى تكليما. هذا الكلام اللي ماشي تتكلموا عليه كلام لفظي، خصكم باللفظ. اذا لم ضمن الالفاظ لا، هذا اللفظ اللي ماشي تتكلموا عليه شمن اللفظ خصو يكون هنا؟ خصو يكون اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه هو اللي به استدلال. خصو يكون اللفظ المنزل على سيدنا محمد المتعبد، هذاك اللي خصو يكون. لان احنا باش غنستدلوا؟ غنستدلوا بالآية من القرآن أو بالحديث من النبي، وهذا هو الكلام. هذا الكلام اللفظي، كلام اللفظ هو الذي يقول فيه الإمام ابن السبكي اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز المتعبد بتلاوته، هذا هو المراد بالكلام هنا. ماشي الكلام اللي مثلا يقولوا عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، لا. ماشي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أقصبه، لا. الكلام هذا اللفظ المنزل على سيدنا، لأنه هو اللي باش نستدلوا به. هذا خصنا نضبطوا الكلام المفيد، خصنا يكون الكلام المفيد خصنا نضبطه. هنا ما غنضبطوا الكلام المفيد خصنا نجيو الاصطلاح النحوي. كيف غنضبطوا الاصطلاح النحوي؟ غنضبطوا ليكون كلاما مفيدا. مثلا انت باش تقول الحمد، هذا لفظ ومنزل على ولكن ماشي مفيد. هذا باش تقول مثلا اياك، هذا لفظ منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مفيد، لا خصنا يكون اياك نعبد، عادي يكون مفيد. اذا اللي يتحدث لنا المصنف رحمه الله الكلام المفيد، الكلام المفيد هو اللي ماشي يقول فاقله ما كذا كذا. الكلام المفيد هو الذي يضبطه اللي قريناه في الامام ابن مالك او في الامام الجاوميه، واللي ذكر الامام ابن السبكي هنا قال ما تضمن اسنادا مفيدا، اسنادا قصدا اصليا، بحال هذا التعريف اللي قال الامام ابن السبكي في جامع الجوامع باب الاخبار، قال ما تضمن اسنادا مفيدا قصدا ذاتيا لذاته. هذا هو الكلام، هو اللي قلنا كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. ما قلنا لفظ اذا خص يكون اللفظ، ما اللفظ لا، مفيد خص يكون مفيد. هذاك مفيد خصني يكون مفيد بالاسند، ماشي مفيد وها، لا مفيد بالاسند. ما نفهمه ماين مكساقين. خصنا يكون مركب يمشي فيها كساقين، يكون موضوعا يمشي فيها مكساقين، خص يكون عربيا يمشي فيها كساقين، يكون مقصودا لذاته مكساقين. وحنا ماشي كلشي باش ناخذ من ديك الساق، حنا الشرطو في الكلام خص يكون افضل المصنف صرح بها الافضل، خص يكون مفيد. ها مفيد، ولكن ربما مفيد غلام زيد حتى هي مفيده. لا خصنا يكون مفيد الافاده الاسناد ماشي الافاده الاضافه، الافاده الاسناد. هاد الافاده الاسناد مين باش ناخذوها؟ كالساقم. خصنا يكون مركب خصنا كالساقم، خصنا يكون عربي كالساقم، خص يكون موضوع ماشي يكون فيه القصد ماشي للنائم كالساقم، خص يكون مستقل معنا ماشي فحال الجملة الصيلة فحال الجملة الخامسة، خص يكون مستقل، يكون مقصودا لذاته مقصودا ومقصودا لذاته. هذا كل ما نمشي نفهموه من هذا التعريف، وهذا هو هنا معنا. إذا ما كانش لفظا لا والو، بحال ديك الدواء الأربعة ولا شي حاجة، لا ما كانش مفيدا يقدر يكون شي حاجه الاشاره وكذا ولا والو، مركب يقدر يكون مفرد لا والو، يكون الفائده الاضافه لا خصنا الفائده الاسناد، يقدر يكون عجمي لا حنا خصنا يكون عربي، خصنا يكون موضوع للوضع العربي الوضع ماشي ذاك العقلي بالطبيعه وكذا، لا ذاك موضوع مقصودا ماشي للنائم ماشي للناسي ماشي لله، خصنا يكون مقصود وخص يكون مقصود لذاته معنا ماشي مكمل لغيره. ما اذا كان بحال الصيله ولا شي شيء يكون مكمل لغيره، هذا هو الكلام. هذا قال الامام رحمه الله بذلك ما يتركب، قال ما يتركب، ما عملنا شي هذا التعريف هذا ولكن عملنا ما يتركب. قال اقسام الكلام اقل ما يترتب، اقل ما يترتب عمل الامام رحمه الله من سميني، هذاك من سميني اللي كنا نقوله جبل المحاشي هنايا، من السمين شحال عنده؟ أربعة. أربعة الصور. معنا فيها المبتدا والخبر. المبتدا والفاعل. المبتدا والنائب، اسم الفعل والفاعل. اسم الفعل والفاعل. هذه أربعة الصور في باب الاسم. من السمين. شنو فيها؟ مبتدا وخبر. مبتدا والنائب على الفاعل. مبتدا والفاعل. اسم الفعل. قولوا. معنى المبتدا والخبر زيد قائم. المبتدا والنائب على الفاعل قائم الزيداني. المبتدا والنائب على الفاعل مضروب الزيداني. اسم الفعل هيهات العقيق اوصه، هذا اربع، هذا في باب الاسم. اسم وفعل، اسم وفعل فيها جوج، فيها الفعل والفاعل والفعل والنائب، شحال هذا؟ جوج، ضيفهم على اربعه سته. باش يكون عندنا فعل واسمان، هذاك فعل واسمان اش يكون فيها؟ كان واخواتها. هذاك فعل واسمان مش يكون فيها كان واخواتها، ضيف على سته ها سبعه. باش يكون عندنا فعل وثلاثه اسماء شكون باش يكون؟ ظننت واخواتها، شحال باش يكون؟ ثمانيه. باش يكون عندنا فعل واربعه اسماء اذا تسعد. باش يكون عندنا جملتان، جمله القسام وجمله الشرط، شحال هذه؟ 11. غيكون عندنا اسم وجملتون، قا زيد قام ابوه زيد، هذا 12. هذه هي الاحاطه بباب الكلام. فالكلام هذا عدده، كاين فيه اسمان، كاين فيه اسم وفعلون، كاين فيه اسمان وفعلون، كاين ثلاثه الاسماء، معنى ثلاثه الاسماء. قل السي اشرقي إيه كيف زعما خصو يكون ثلاثه الاسماء؟ زعما لك قام يكون شي ولا زعما لك قام ثلاثه الاسماء ما يخدمش ولا؟ قول ما خدمش اذا ما كانش شي ثلاثه الاسماء خدمش. علاش؟ لان ظن زيد شنو ظن؟ ظن زيد مظنون، والمظنون هنا ما يكونش ظن زيد عمان، لان هذا الظن يكون في النسب، خص النسب. اذا ظن قيام زيد، اذا لابد من ثلاثه الحاجات، خصنا يكون مثلا ظن وشكون ظن وشنو ظن وشنو ظن، تكون امور نسبيه خص ماشي غير واحد، فهمنا؟ اذا ضروري خص شحال يكون؟ لا بد من ثلاثه. مثلا علمت زيدا، معنى العلم دي يكون النسبه اليقينيه، اذا علم زيد، اذا خصنا العالم هو زيد، وشنو عرف؟ شنو علم؟ شنو علم دي عرف؟ خص النسبه ماشي شي واحد، خصو مثلا قيام زيدين علم الله موجود، علم النبي نبي، خصو يعلم. اذا لابد من نسبه، لازم ثلاثه. اذا هذا الكلام هذا خصو ثلاثه. مثلا كان زيد لا ما خدامش، لابد من اسماني. كان زيد قائما، علاش؟ لان كان غير ضربت بين زيد قيام، لان لابد كان شنو كان، ليس شنو الفيت، لازم في النسب هذه. اذا ضد سوء كان وحده وهي الفعل، هي الفعل لا بد. خلي كان اذا كان تما، احنا نظرك على الناقصه. اذا لابد من ثلاثه الاسماء، اعلم وارى، لان عندها ثلاثه المفاعل، ما يمكنش يكون كلام لما كانش عندها اربعه، لان انت مش تقول اعلمت زيدا. اذا اعلمت ما كفياش، شنو قلت انبن وشنو قلت لم؟ اذا خصني اعلمت المعلم والمعلم والمعلم به، شحال خصني؟ خصني المعلم هو اعلمت اتى، وخصني المعلم اعلمت زيدا، وخصني شنو قلت له؟ شنو قلت له؟ واش تقول له اعلمت زيدا عمرا؟ ما فيهاش الفائده هذه. انا قلت له علمت بعمر، شنو علمت بعمر؟ لا علمت بشي نسبه وقع بعمر، لا كان قيام عمرين، لا كان اكل عمرين، لا كان جهل عمرين، خصني نقول له شي نسبه، لابد من نسبه. اذا خصنا شحال الحاجات؟ اربعه. هذا السبب اللي نقول هادشي ماشي عبثي، هادشي خصك تعقل عليه، راه مهضوم، ماشي انا نصغدو هنا وها، فهمتي؟ لان لو كان هيدا وها من الاول نخلو اسماني ولا نواصل ونخلو فعل ولا اسم، هي راه عندها علاش؟ فهمنا السي شرقي. واخا عندنا جمله ثاني، كيف جمله ثاني؟ معنى ما ينعقدش الكلام بجمله واحده، كاين في بعض المواضيع جمله واحده ما كافياش. مثلا اقسم بالله، هذا اقسم بالله ما كافياش، يعني اقسم بالله لا ادرسن، اقسم بالله لا اذهبن، اقسم بالله لا افعلن، تجيب الجواب. اذا اقسم بالله ما كافياش، اقسم بالله اسكت، ماشي ما كافيه ولا. واخا ان اذن الامام، هذه ما كافياش، هذه ان اذن الامام توضانا فصلينا، إن أذن كذا كذا قمنا، إن وجد الفطور أكلنا. إذا لابد من أمرين، هذا يسمى جملتان. إذا جملتان يضيف على تسعود هي 11. يبقى واحدة، يبقى عندنا اسم إذا كان خبر ديالو جملة. مثلا زيدون قام أبوه أو أبوه قائم، يوليو 12، هذا هو القسمة دي. أقل ما يتركب. إذا الإمام الشارح ديالنا عملنا من اسم وفعل ومن فعل وحرفين، هذا مذهب ضعيف جدا، هذا فضي. هذا ما شنو يقول من فعل وحرف؟ ما قام، شنو ما قام؟ واش ما قام هذا تكون بوحده؟ واش تقول انت زيد ما قام؟ اذا قام فيها الضم والساتر غتسمى فعل واسم، ما خدامش، لان قام حدث. واش الحدث يكون بوحده؟ واش حدث الحدث يكون بوحده؟ هذاك حدث معنا من المعاني، عنده لوازم، لابد يكون الفاعل، لابد كذا كذا. اذا تسمى هذا شنو اللي بغى يقول؟ اللي بغى يقول الضم ما بغيناش نحسبوه حنا، حيت ما نشوفوه شي ما حسبناش. هذا هو الفهم ديالو، ماشي ملحوظ. ملحوظ يقول احنا ما نشوفوهش، احنا تكلمنا هنايا. اللفظ شنو هو؟ اللفظ شأنه التلفظ او تجري عليه حكم التلفظ، هذا هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ شأنه التلفظ. علاش نعملوا شأنه التلفظ؟ باش يدخل المحذوف، لان المحذوف خمحذوف خصنا نجيبوه، يمكن أن تلفظ به. بأي شيء نفسر اللفظة؟ شأنه التلفظ. إذا معنى شأنه التلفظ، يلا معنى إذا كان محذوفا، المبتدا حذف أو الخبر حذف أو المفعول به محذوف، إذا ممكن ذكره. أه؟ معنى طبيعته أغلى. وخا الضمائر المستترة واش شأنها تلفظ؟ لا، هذاك تجري على إحكام اللفظ، ماشي شأنه، هذاك مستحيل ينطق به. فالضمائر المستترة مستحيل، هذه تقول تجري عليها الأحكام. شنو تجري عليها الأحكام؟ يمكن عندك واحد الضمير مفسر نعطفوا عليها، يمكن نعطفوا عليها، يمكن كذا، ها؟ يمكن نأكدوها، ها؟ يمكن نأكدوه، يمكن يجيبون نقول مثلا قام هو نفسه. إذا نفسه توكيد للضمير المستتر، والذي يؤكد هو الفاعل مثلا، إذا جرت عليها الأحكام، هذا معنى اللفظ. المراد باللفظ هنا شأنه تلفظ أو تجري عليه أحكام ضد اللفظ. لا بد أن نضبطه في هذا الشيء. ثم قال أيضا اسم وحرف، قال اسم وحرف تهو حليش يا زيد. إذا يا زيد شنو هنا؟ اسم وحرف، فين اسم وحرف؟ يا. ولكن الجمهور قالوا هذا لا، احنا جوج الكلمات هنا، إما فعل ناب وإما يا اسم فعل جوج. دعم المثل يا نابت عن الفعل، إذن أدعو محمدا وأنادي محمدا، إذا القضية شو فعلية. وإما مش دعم يا اسم فعل، واسم فعل تقدمت اسم فعل كافية أو لا، اسم فعل جملة اسم فعل كافية. اسم فعل واش دعم أنت مثلا المبتدا والخبر، مثلا هيهات العقيق، واش غادي عملت هيهات المبتدا والخبر؟ لا لا، دعم مثلا اسم فعل ودعم العقيق فاعل. هنا هيهات اش تقول فيها؟ تقول مبني لا محل له من العربي، هنا ماشي مبتدا لان من العامل ماذا تصلت عليه، ماشي كنا نقول واحد الشبه النيابي. شنو الشبه النيابي؟ هو ذا يعمل وما يعمل فيه سواحد، هو يعمل لك شغله يخلي ما يعمل لك العقيق هو رفع، ولكن هو ما يعمل فيه حتى شي واحد. فاذا هيهات ما تقولش مبني على الفتح المحلي رفعين، على المذهب الراجح مساله فيها خلاف، ولكن المذهب الراجح هو هذا على انه اسم للفظ الفعلي. اذا هنايا ما تقولوش اذا هيهات مبني على الفتح لا محل الاعراب، بس يستق عليها الشبه النيابي او لا. اذا معنى الشبه النيابي هو ناب عن الفعل بدون تاثر. فحال ايش غيكون اذا؟ فحال ايش غيكون؟ ماشي يكون فحال ان واخواتها، لان ان واخواتها سنوب عن اؤكد وذا العمل، ولكن ماذا يعمل تواحد فيها؟ هي معنى ماذا يعمل فيها تواحد يعمل فيها؟ ماذا يكون لا مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول به؟ قل اذا نقول مثلا الم تعلم ان، لا هذيك ما بعده يسبق ماشي هي، هذاك ليس اسم تاويلا، هذاك ما بعدها يسبق، هذاك اسم التاويل، قضيه اخرى. هذا هذا ما يتعلق به الاسم. فاذا قضيه اسم وحرف هذا مذهب ضعيف. اذا شنو ما الصحيح؟ مع ان لا يخلو كلام من اسمين، هذا هو الصحيح. معنى واش يتصور لنا كلام ما تمشي الاسم؟ قولوا شنو السبب اللي ما يتصورش؟ لان احنا لابد خصو يكون المسند له، والمسند خصو يكون الاسم. معنى الكلام لا يخلو لابد من المسند اليه، واذا لك لابد من المسند واش الفعل يكون مسندا اليه؟ اذا لابد ان يكون تسمى المسند للاسم، معنى لا يخلو الاسم من المسند اليه. يمكن يكون الكلام كامل اسماء، يمكن الكلام اسم وفعل، يمكن اسم وحرف، يمكن بثلاثه بهم، يمكن. ولكن فعل بحدو هذه ما كايناش، لان لك كان فعل بحدو شنو يكون؟ عارض قام بالعارض، هذه ما كايناش. مثلا فعل وحرف تكون، لان يعني اسم فعل بوحدو ماشي يكون. مثلا حرف وحرف تكون، حرف وحرف ما تكونش، فعل وفعل ما تكونش، فعل وحرف ما تكونش، لا بد يكون تسمى المسند. علاش؟ لان قلنا علاش اللي اسم عنده المزيه ما جات له، لان عنده جوج الجهات، عنده مسند اليه هو مسند، الفعل عنده غير مزيه ثانيه راه مسند، الحرف ما عنده حتى حاجه. اذا لابد النظره هذه النظره ايضا ديجي. مثلا بعض الاسماء تكون دائما مسند اليها، فحال ايش الاسماء اللي دائما تكون مسند اليها؟ مثلا عندنا الاسماء غير مسند اليها، حتى ضمائر، ضمائر مستتره، قمت قمنا، هذه ما تجيش، ما تجي غير لا تجي مسند اليها. واش مثل هذا الضمير، هذا مثل هذا الضمير يقدر يجي مسند؟ لا يجي دائما مسند اليه. كاين شي اسماء تجي غير مسند، تجي غير مسند، تجي غير مسند. كاين ما تجيش مره لا مسند، بحال الظروف اللي لازمه للاضافه، ذيك المنصوب على الظرفيه، لانك المنصوب الظرفيه دائما يكون مفعول فيه. واش تجي لك جوج عندها جوج جهات؟ ها ما تجيش هذيك ما عندها شي مره. مثلا عندك شنو غتجي لك؟ ويجي لك مبتدا، واش يجي لك خبر؟ اما ما تجي دائما تجي عندك، وقل لي زيد عندك ماشي خبر، متعلق بالخبر، كائن هو الخبر، هذاك الظرف، هذاك مفعول فيه هذاك. هذا هو قال المصنف رحمه الله واسم وحرف الى اخره. والكلام والامام الشارح رحمه الله عملنا شي تقسيمات هنايا معروفه من الاصول. عرفنا دابا الكلام ياك؟ هذه هي النظره اللي غنعملوها على الكلام. عملنا واحد التقسيم هنايا الامام المحاشي، معروف هذا التقسيم اللي عملوه في الاصول، معنى ذي يجون الكلام ويقسموه باعتبار وضعه، معنى ذي يجون اللفظ ويقسموه باعتبار، يعملوا واحد التقسيم وضعي. هذاك التقسيم وضعي من جهه اللي عملوا له، مثلا اما ضيق واما واسع، معنى اما عنده الافراد واسعه واما عنده الافراد ضيقه. هذاك دي عملوا فيه اللي عملوا فيه العام والخاص والمطلق والمقيد، ومن جمله الكليه والجزئيه، لان الجزئيه داخل في الخاص وهو والكليه هي العام في بعض نقدر نكره في الاثبات. المهم ذلك غير الطبيعه ديال الاسم، الطبيعه الاسم يكون عنده كثره الافراد، شنو غنقولوا له؟ او مطلق، الا ان هذاك عنده الافراد الشموليه، هذا عنده بدليه لا الشمول كاين. الخاص والمطلق، لان الخاص في الحق المطلق هو نوع من انواع الخاص، يكون الله رجل صالح ولا بحال هذا التخصيص، هذا التقسيم ديال الله من اي جهه باعتبار تي وضعيه، معنى الوضع ديالو اما عنده اتساع واما ضيق. بالنسبه للعام وبالنسبه للمطلق عنده اتساع، عنده الافراد، الا ان السعه ديال العام محيطه وشموليه، والسعه ديال المطلق بالبدليه. القضية ديال الخاص والمطلق هي من الأشياء اللي عندها، لأن الإطلاق يكون نسبي. مثلا نقدر رجل صالح وتقول رجل صالح طويل، خرج مثلا الصالح الاقتصاد، هذاك الشيء يختلف بالنسبة. مثلا غلام زيد هذا مقيد، ولكن غلام زيد العالم زيد، لأن كاين غلام زيد الأمي مثلا، هذا تقسيم اعتبار ايش؟ لا لازم اعتبار الوضع، معنى اللفظ قسمناه من جهه وضعه، كاين غنقسموه من جهه الاستعمال ديالو. مثلا اللفظه مستعمله، الاستعمال ديالها كيما شي شيء، الاستعمال ديالها ماشي يكون في المعنى الذي وضع له وضعا اوليا الحقيقه، وفيما وضع له وضعا ثانويا المجاز صافي. مثلا كلمه الاسد فين؟ في الحياه المفترس وضعا اوليا، هذاك الحقيقه. البحر في الماء اللي قبلتنا، السماء اللي فوق منا، الشمس الى اخره، هذه المسائل كامله وضعا حقيقيا. غنعمل انت البحار فواحد رجل عالم، البحار فواحد رجل كاهن، ماشي تعمل الشمس فواحد الانسان مزيان او شي مرا مزيانه ولا شي حاجه، هذا الشمس فاش عملت في المجال. اذا هذا المعنى شي يسمى وضعا ثانويا، يقولوا الوضع التاويلي هذا. ثم نشوفوا هذا نشوفوا اذا كان باعتبار لا هذا ان كان مراده ظاهر يقولوا له الصريح، وان كان مراده غير ظاهر يقولوا له الكنائي. هذا اللي فيه الحقيقه والمجاز تشوف، لكن يقدر مثلا الحقيقه والامور ديالها واضحه، شيء يسمى الصريح، الامور ديالها هي تعبر عن شي حاجه، كناية عن شي حاجة اسمها كناية. هذيك اللي يقدر يكون المجاز والامور ديالو واضحة، شي يسمى مجاز صريح، واللي يقدر يكون كناية عن شي. إذا صبحوا بعض الأقسام هنا، شنو صبحوا؟ الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. هذا أربعة أربعة، هذا التقسيم من أي جهة، من أي جانب جانا؟ من ناحية الاستعمال. هذا أربعة، قبيل كان أربعة وهذا أربعة، واضح نعم سيدي؟ واضح. كاين واحد التقسيم تنعملوه من باعتبار الوضوح في اللفظ وعدم والخفاء في اللفظ، مثلا واضح خافي. هذاك الحنفي اللي عملوا 8، أربعة هنا وأربعة هنا، الشيء اللي عندنا حنايا في الأصول في جميع الجوامع نعملوا أربعة، نعملوا النص مثلا واضح لا يحتمل غيره، الظاهر يحتمل ولكن راجح بنفسه، المؤول يحتمل ولكن راجح بالدليل الخارجي، المجمل غامض تمام الغموض مثلا، ولكن قابل. هذا اللي يسمى تقسيم اللفظ باعتبار ايش؟ الوضوح والخفاء، باعتبار الوضوح والخفاء. الوضوح هو الخفاء، ولكن الوضوح واش في درجه واحده ولا متفاوت؟ لان الواضح للنص ماشي هو الظاهر، والظاهر ماشي هو المؤول، هذا مختلفين، لان هذا مفتاح الوصول يعملوا متضح الدلاله، متضح الدلاله يدخلوا فيه ثلاثه، يدخلوا فيه الظاهر والمؤول، هذا كله يسمى اتضاح الدلاله، لان اتضاح الدلاله بالتفاوت. غير متضح الدلالة الذي عملوا فيه المجمل، المجمل عن بمراتبه، هذا الجزئي هذا المشترك هذا كذا هو عنده بين هذا التقسيم ديال الله بأي طريقة، الوضوح الدلالة وخفاء الدلالة في سوا أربعة. كاين واحد التقسيم باعتبار الكيفية الدلالة، ماشي باعتبار الدلالة، لا باعتبار الكيفية الدلالة، هذاك باعتبار الكيفية الدلالة فيها العبارة فيها العبارة الإشارة وفيها الاقتضاء وفيها دلالة عند الحنفية أربعة. هذه العبارة لتكون وضعت وضعا واضحا ليقدر يكون أوليا وشي حاجة مرتب عليه ما ديهمش لتا هي اللي يعملوا فيها جوج. مثلا أحل الله البيع وحرم الغيبة. أحل الله البيع ليكون الغرض هنا هو تحريم وغيبة، أما تحريم البيع جاء ماشي مقصودا، هي واضحة ولكن كين اللي مقصود كين اللي مش مقصود. معنى الآية جاءت هنا للرد على المغابين، لكن المغابين شنو الموضوع اللي يكون السياق على من يتكلم؟ على غيبة، أما البيع جاء غير توطيع. وعلى كل حال هم بجوج بهم ذا العبارة، أحل الله البيع ذا العبارة وهذه إلا واحدة جاءت مقصودة واحدة مش مقصودة. فهمنا هذه؟ هذا يقول له العبارة. كاين ديال الاشاره، كاين ديال الاشاره اللي تكون بعيده غير بشي لوازم باش توصلها. مثلا وعلى المولود له رزقهن، وعلى المولود له رزقهن، شنو غنفهم من هذا الكلام هذا؟ على المولود شنو نفهم منه؟ على معروف ولله على الناس الحج وفيها الالزام، شنو غنفهم؟ وجوب النفقه، وجوب النفقه على الاب، على المولود له واجب عليه النفقه أولا؟ نعم. واش هذا صريح؟ صريح، ما في لا خفاء لا والو. ولكن باقي قضية أخرى، هذاك الولد هذاك يجوز ينتسب لغير أبيه؟ كيف بابك ينفق عليك وأنت تقول أنا ولد فلان؟ قال لك لا، هو الوالد ماشي شي نسب تنتما. هنا واحد دلالة الإشارة، يحرم عليك الانتساب للغير. ومثلا الحقوق الطاعه للوالد، الحقوق علاش؟ لانه انفاق، لان معروف عندنا الغرم يقابله الغنم. معناتها اذا الغرم عليا خصني ندير الغنائم، من جمله الغنيمه الطاعه، من جمله كذا، من جمله النسب الحق في كذا. الزوجه اذا انفق عليها انت، اذا النفقه على الزوجه واجبه، ولكن تلزم لوازم اخرى. طاعة الزوج ما تخرجش الا بالاذن ديالو، ما تحرمش الا بكذا بكذا بكذا بكذا، هذاك الشيء يسمى لوازم. وهذه هي الدلالة الإشارة. مثلا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، الآية شنو تقول؟ تقول المهاجرين فقراء يستحقون الفئة. واضحة؟ واضحة. ولكن باقي واحد الطريقة، هاد المهاجرون كان عندهم الأملاك في مكة، واش قتلهم ولا سلبوا منها؟ لا سوري بو بقاش. معنى اذا الكافر اذا تسلط على الملك يزولوا ينسلبك انسلاب، معنى الكفار يملكون بالاستبداد، معنى السلطه ديها. ما بقاش لان القوى انقى الفقراء يستحقون كذا، لان لو كان باقي الاموال ديالهم ديما الاموال ديالهم غير عندهم تيجي. وفي غتبان النتيجه مين فتحوا مكه ونجبوا داك الشيء واش نديوه ندخل في الغنائم، ندخل في الغنائم. اذا الايه تدل على هذا الشيء، هذا الشيء اللي قلنا على ان الكفار سلبوا من اموالهم. فقط دوله استحقاق لفرقوا بين الاستحقاق قبل قسم الغنيمه وبعد قسم الغنيمه. فللايه المعروفه احل لكم ليله الصيام، معروف مثلا رمضان الانسان المباشره مشروعه. والايه بالصراحه ولكن دا يجوز الانسان يصبح بالجنابه والصيام ديالو صحيح. ولكن هذه الايه خافيه. ومع ذلك تدل عليها علاش؟ لان الليل ماذا يبدا ماين من الغروب الى طلوع الفجر، وهذه كامله مباشره وتمتع جائز. اذا بالضروره غادي يدخل عليك الفجر وانت باقي باقي الانسان ما تطهر. ومع ذلك جائز. علاش يسمى هذه الدلاله؟ الدلاله الاشاره. وقيس هذا الشيء كثير بزاف. مثلا العمد المتعمد، ومن قتل من المتعمد فجزاؤه، الايه علاش تدل؟ الله ماشي عقبه في النار كذا كذا، إذا كاين شي عقوبة في الدنيا كاين شي كفارة عليه، هو ماشي يجمع له بين العقوبات، إذا قلنا عنده العقوبة في الآخرة ما عندوش العقوبة في الدنيا، إذا الكفارة ماشي معليهش. إذا مثل هذه الدلالات غيكون فيها توجيهات ويكون فيها تجبر العلماء يغوصوا في شي أبحاث عظيمة غريبة. مثلا جبر تاع علماء القرآن يدخلوا شي حاجة اللي ما تخطرش أنت في البال ديالك، كيف يقيلوا؟ هذا السبب ديالها. فيها الشاطئ ها؟ سبعية دلالة سبعية. هنا تجبر نتا العلماء اللي يختلفوا فيه أشياء وكذا. هذا يقولوا له دلالة العبارة والإشارة. دلالة الاقتضاء هو اللي يكون الكلام ما يستقمش إلا ما تقدرلوش شي حاجة، معنى الظاهر ديالو ما يطبقش الواقع. إذا خصنا نقدروا له ليتسلم المقتضى. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، واضح أمهاتكم كيف تجي محرم، ما عرفش أنا محرم كيف، واش يمنا العظيرة، واش يمنا نجسة، واش يما ميتة، ما عرفتش أنا كيف أنا. يعني معروف أن التحريم تقدمنا في المتقدم يتعلق بالفعل المكلف، أحكام الشرعية موضوع ديال الأفعال المكلف، خطاب الله تعالى المتعلق أو لا متعلق فعل المكلف، هذه غذوات، هذه أمهات، هذه تسمى الذوات. هنا إذا خصني أنا نصحح نقدر باش يتصحح لي، يمكن حرم الاستمتاع، يمكن النظر بشهوة، يمكن الزواج، ويمكن يمكن تقدر اللائق، وهذاك في الميتة وكذلك، هذه شي تسمى دلالة الاقتضاء. كاين دلالة الدلالة، الدلالة هي المفهوم اللي عند الناس، هذيك الدلالة المفهوم موافقة هي اللي يقولوا الدلالة الدلالة، يكون عندي لفظ هنايا يدل على واحد المعنى، إذا نشوفوا كاين واحد الحاجة مسكوت مع أنه يحسن منه في الحكم ولا بحال بحال، مثلا الذين يأكلون غيبة معنى ينتفعون به، لا يأكلون أموال اليتامى ينتفعون، ولكن شبهت أنا وحرقت، باش ما ندخلش في هذا الوعيد الشديد، لأن الذي حرم الله الأكل أما الحريق لا، فهمتي الله اللي حرم الأكل ولكن الحرق لا أي ما تتكلمش عليه. يقول لك سيدي هنايا عندنا الإتلاف، الغاية من هذا الشيء هو إتلاف، من أكله فأسلفه، وكذلك إذا أسلفته بالنار كيف كيف كيف كيف، إذا هذا هو معنى إحراقه كأكله، هذا إحراقه كأكله هي دلالة. فلا تقول لهم أف تأفف حرم، نشوف أنا الضر مثلا أخطر منه، وهذا تضر كيف كيف، هذا تحريم الضر هذا هو دلالة الدلالة، هذا شمن تقسيم العمل سيدي، هذا باعتبار الكيفية أو يكون الإمام الشارح رحمه الله. إذا هذا تقسيمات متعلقة بالكلام، باعتبار الوضعي، باعتبار الاستعمالي، باعتبار الوضوحي والخفائي، باعتبار الكيفية. وسئت الإمام الشارح ديالنا ميمشي يقسم هنايا، ماشي عملنا ذيك الطلب كذا، ماشي يزيد يعمل ويقسم أيضا إلى تمنين، لا أقسام أمر ونهي. هذا اللي بغيت تقول، هذا القسم هذا يقول له الكلام باعتبار مدلوله، هذا الكلام هذا شو من عنوان غنعطيو له، هذا باعتبار المدلول، هذا اللي ماشي يتكلم عليه الشارع باعتبار المدلول، معنى كلام ما مدلوله، واش مدلوله حصل به المدلول او يخبر عن نسبة واقعية او يطلب لشيء يقعه، ولا يخلو منها ثلاثة، لكن هو نسبة عن شيء واقع او سيقع، معنى حكاية عن شيء، هذا هو الخبر. مثلا عمل وقع انا نريد ان نحكيه، شي يكون هذا، او عمل سيقع انا نريد ان نحكيه، كله خبر. مثلا انا نقول ان يوم الثلاثاء اذهب الى مدينه تطوان، اذا هذا العمل ماشي يكون نهار الثلاثاء ان شاء الله، نهار الثلاثاء ومشيت انا، اذا هذا عنده حكايه، الحكايه هي بالنسبه هي ليوم الثلاثاء، لسيت ومشيت غنقول الفقي صادق، ما مشيتش يقول الفقي كذب، قال ماشي مشو ما مشاش، اذا ما فهمش انت الكذب اللي غير في الماضي، لا تسنى تنهي، قلنا انا مش نهار الاربع مش نقارنوا هنا في الصباح مثلا، قلنا نهار الاربع مش نقارنوا، نهار الاربع ما جيتش، يقولوا الفقي كذب ما جاش، شو تشوف انت ذاك المخالفه ديال واش عنده عذر ولا غير يلعب علينا، مثلا كان مريض او لا سافر، تشوف ديك كواش عنده باش العذر ديالو كمقول، اما المهم الكلام ديالو الكلام ديالو خالف الواقع. هذا اذا النسبه واش لازم تكون فيما مضت، ولو في الحال حتى في الحال، انت الان تقول لي تقول لي نشوف هذا الشيء اللي تقول واش النسبه قيمه بك ولا لا، مثلا انا اكل، انا اكل اذا نحكي النسبه وانا نفضق ما تشوف هذا كل شيء، اذا لا تكذب، واش دابا النسبه الحكا تكون في الماضي، تقول انا اشرب وفي ما في يدك ما شربتش تكذب انت، فاذا النسبه كما تحكيها في الماضي تحكيها في الحال تحكيها في المستقبل، هذه كلها نسب، هذا باب الخبر، هذا ديكون باب الانشاء، اذا بغينا نعمل القسمه الثلاثيه الانشاء ديكون المدلول يقع به، معنى مع النطق وجد المدلول، بحال ايش يكون، مثلا بعت لك الدار، بعت لك السياره، زوجتك أختي، طلقت كذا فلان طلق، حما نقول شي طلقت مراتي، هذا الألفاظ بحال إذا نعمل منها الطيران حملاش زين. هذه من المغرب، المتسبل المغرب ما يعجبنيش سبحان الله، المتسبل المغرب أو شي حاجة قبيحة حادثة السير ولا شي، هذا ما يعجبنيش المتسلبية. تاهل البلاغة ما نحملاش المتسل، بحال المهم ماشي طيغة، ولكن متسل واحد الحاجة اللي تفاعل بها الإنسان. أما الحاجة ما تفاعلش بها ما نقولهاش، يمكن تقول فلان ونطلق واخا، هذا طلق يقول السيد لزوجه يقول أنا طلقتك، هذا الطلاق وقع به الكلام هذا. شي اسم هذا الإنشاء، واضح المعنى اللغوي معنا إبداع مدلول، إنشاء هي إبداع، مطابقين مطابقين، هذا الإنشاء. إذا نشوفوا المدلول غيكم هذا الكلام ولكن تأخر عنه. الصعود صلي أذن مدلول تأخر، شي اسم هذا، هذاك هو يقولون الطلب. هذا الطلب كين العلماء اللي يعملوا الطلب مباشرة وكين الطلب الوسيطة. الذي يعملوا الطلب مباشرة يعملوه في ثلاثة، في الأمر والنهي والاستفهام، والذي يزودوا بالوسيطة يعملوا التمني، يعملوا الدعاء، يعملوا باش يكملوا هذاك الستة. هذه القسمة كيفني ثلاثية، عملنا فيها الخبر، عملنا فيها الإنشاء، وعملنا فيها الطلب. كاين اللي يعملوا قسمة ثنائية، اللي يعملوا الخبر والإنشاء، والإنشاء ينوعين نوعين، كاين إنشاء طلبي وكاين إنشاء ماشي طلبي. كاين اللي يعمل قسمة ثنائية ولكن ماشي بهذا الباب، دي يعمل خبر وطلب وإنشاء وإنشاء، ما كاين واحد اللي يعمل هيدا اللي في المنطقة اللي فيني عند ولد عنده خبر وطلب، لان كاين اللي يعمل هيداك اللي يعمل خبر وطلب، يعمل قسمه ثلاثيه. معنى كاين الناس اللي يعملوا خبر وانشاء، ها واحد كاين اللي يعمل خبر وانشاء وينوعوا الانشاء، كاين اللي يعمل خبر طلب وما يعملش الانشاء. هذه هذا بحال المذهب المنطق اللي مشى فيه المنطق. هذا قول الامام رحمه الله الى امر ونهي وخبر واستخبار. هذاك امر ونهي احنا قلنا فيه، لان امر شي يكون باب طلب الفعلي، والنهي شي يكون باب طلب الكفي. خبر شنو؟ حكاية النسبة، هذا هو الخبر. استخبار سؤال عن النسبة، استخبار شي يسمى سؤال عن النسبة، معنى سؤال عن حصور النسبة في الذهن، هو اللي كنا نقول له الاستفهام. هذا أربعة أربعة هذو الأربعة. أما كلمة الوعد والوعيد هذه يكون تشجيع على الفعل، مثلا ديك مثلا ديك الخبر الفعل، الفعل خصني نفعل، وخصني الوعد باش يشجعني نفعل، والوعد باش نتصرف. والنهي شنو خصني نتصرف؟ خصني نجد كل المشجعات. شنو المشجعات ديالو؟ الوعد مثلا لا تصرفت عندك كذا كذا، والوعد لا توقعت فيه عندك كذا كذا. هذا المقصود من الوعد والوعيد. الوعد يجي بحال مرغب او مراهي، ولهذا العلماء يقولوا الكلام كلام الله ينقسم الى سته اقسام. شنو فيه؟ فيه الخبر، وفيه الطلب، وفيه الاستخبار، وفيه الوعد والوعيد. علاش الخبر؟ خبر مثلا نقول القرآن فيه خبر، ها فيه خبر، معنى القرآن يتحدث عن الماضي من قبل آدم، ويتحدث عن المستقبل تيدخلوا الناس الجنة، ويتحدث على الحل الزمن اللي وقع فيه النبي وشنو في القلوب ديالو. هذا هو هذا الخبر. فخبر الإسلام أو القرآن يتحدث عن الماضي قبل آدم، من قبل آدم تاني النبي، ويتحدث من النبي صلى الله عليه وسلم تيدخلوا الجنة والنار، هذا هو المستقبل، ويتكلم على الحل اللي عايشين فيها. هذا هو الخبر. هذا ثلاثة الأحوال. فيه الأوامر، الأوامر هي التكليف بما يفعل، الحاجة اللي خصك تفعلها. فيه المناهي، هو التحذير من الحاجة اللي ما تفعلش. فيه الاستخبار، الاستخبار هي الأسئلة، الأسئلة هي السؤال، يعني يطلب منك أن تخبره. وفيه الوعد والوعيد، هو التشجيع والتنفير، يعني ينفرك، لأن الوعد والوعيد ينفرك. ولهذا الفاتحة في هذه ملك يوم الدين، ذلك الرحمن الرحيم كذا، فهي في هذه ملك يوم ذات الوعيد هذا، يعني الله يوم الجزاء. إذن هنا ذي لغاهبك الآن، فهي فيها الترغيب والترهيب، فيها الترغيب والترهيب. وحال هيدا هنا الإمام ويقسم أيضا إلى التمني. هذا التمني هذا كاين اللي يعملوه قص التمني والعرض والقسم الى اخيه، ماذا يعملوه؟ يعملوه من من من الطلب، معنى الطلب غير مباشر، كاين يعملوا له قسم التنبيه هذاك. يعني شنو اللي يعملوا الطلب؟ يقول لك ما افاد وضعا، الطلب الوضعي، الطلب الوضعي يعملوه غير في ثلاثه، افاد الطلب ولكن ماشي وضعا، يعملوه في العرض وفيه التمني. يعني يقول لك تسمى افاد الطلب ماشي وضعا بالالتزام. الأمور تختلف فيه التقسيمات على حسب الملاحظة. وقسم، وكين اللي دخل في الطالب اللي دخل ترجي، يقول لك ترجي لا مش خبر، ماشي طالب، يقول لك خبر هذاك. وقسم، قسم يكون معنى تهوى في إنشاء، مثلا أقسم، واش مثلا في الخبر في باب القسم تحكي عن شي حاجة؟ ها؟ ماشي خبر، ماشي انا اقسم وانا نحكي لك. او مثلا اقسم انا اطلب، لا انا انشئ. اذا يمكن تلاحظ ان سبب القسم مش غتلاحظ فيه انشاء، معنى ليس من قابل الطلب اللي قلنا قبيل، وليس من قابل الخبر، لان من يقول اقسم بالله، هل اقسم بالله، هل انا الان اخبر عن شيء؟ هل انا اطلب شيئا؟ لا، انا انشئ حلفا، انا انشاء، لا طلب ولا خبر. والله لا افعلن كذا. والعلماء معروف فيهم الخلاف، الخلاف مثلا في باب الجمله الشق، شكون كلام، واش ديك الحاصله او الجواب. مثلا ماذا قلت اقسم بالله لا افعلن، واش الكلام هو لا افعلن او لهما بجوج بهم؟ كاين العلماء يقولوا لا بجوج بهم، معنى الكلام تكون من جملتين. كاين العلماء يقولوا لا، الجواب هو المقصود، اما هذه الوسيطه ديالو. كذلك إن قام زيد قمت، كاين العلماء يقولوا لك الكلام كون منهما معا، كاين يقول لك لا، الجواب، هذه وسيطة. معروف هذا الخلاف هذا بين العلماء المنطق وبين علم البلاغة، مثلا جملة الشرط وجملة القسم، شكون الكلام؟ واش هما معا أو لا الجواب؟ كاين يقول لك لا، الكلام هو الجواب. إذا كان الكلام هو الجواب، يكون الجواب في قسم الخبر، يقول لأن اسمه لازم وملزوم. وهذاك يكون إنشاء. هذا حقيقة ومجاز. الإمام رحمه الله ماشي يتكلم من وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. لازم نكتبها وعلين يتكمل وشي أصول حنا باقي ما وصلنا له. غادي نمشي بالبركه ديالك ان شاء الله، خاصني نعطيك واحد الاذن اللي يقولوا له الاجازه، هذاك الاجازه خاصني نعطي لك الاذن. شنو الموضوع ديال الاجازه؟ على انني صافي انا على انني قرات في قصر الصغير